ألف أخطأ الشيخ أبو بكر البغدادي الحسيني بإعلانه دولة العراق والشام الإسلامية دون أن يستأمرنا أو يستشيرنا بل ودون إخطارنا. باء أخطأ الشيخ أبو محمد الجولاني بإعلانه رفض دولة العراق والشام الإسلامية وإظهار علاقته بالقاعدة دون أن يستأمرنا أو يستشيرنا بل ودون إخطارنا. جيم تلغى دولة العراق والشام الإسلامية ويستمر العمل باسم دولة العراق الإسلامية. دال جبهة النصرة لأهل الشام فرع مستقل لجماعة قاعدة الجهاد يتبع القيادة العامة. هاء الولاية المكانية لدولة العراق الإسلامية هي العراق. واو الولاية المكانية لجبهة النصرة لأهل الشام هي سوريا. زاي يقر الشيخ أبو بكر البغدادي الحسيني أميرا على دولة العراق الإسلامية لمدة عام من تاريخ هذا الحكم، يرفع بعدها مجلس شورى دولة العراق الإسلامية تقريرا للقيادة العامة لجماعة قاعدة الجهاد عن سير العمل، تقرر بعده القيادة العامة استمرار الشيخ أبي بكر البغدادي الحسيني في الإمارة أو تولية أمير جديد. حاء يقر الشيخ أبو محمد الجولاني أميرا على جبهة النصرة لأهل الشام لمدة عام من تاريخ هذا الحكم، يرفع بعدها مجلس شورى جبهة النصرة لأهل الشام تقريرا للقيادة العامة لجماعة قاعدة الجهاد عن سير العمل، تقرر بعده القيادة العامة استمرار الشيخ أبي محمد الجولاني في الإمارة أو تولية أمير جديد. طاء توفر دولة العراق الإسلامية لجبهة النصرة لأهل الشام على قدر استطاعتها ما تطلبه جبهة النصرة لأهل الشام من إمداد بالرجال والسلاح والمال ومن مأوى وتأمين. ياء توفر جبهة النصرة لأهل الشام لدولة العراق الإسلامية على قدر استطاعتها ما تطلبه دولة العراق الإسلامية من إمداد بالرجال والسلاح والمال ومن مأوى وتأمين. كاف يتوقف الطرفان عن أي اعتداء بالقول أو الفعل ضد الطرف الآخر. لام على الطرفين وعلى جميع المجاهدين أن يعظموا حرمة المسلمين في دمائهم وأعراضهم وأموالهم، ولا يتعدى أحد منهم على مسلم أو مجاهد إلا بناء على حكم قضائي يبين تفصيله أدناه. ميم كل المسلم على المسلم حرام، ولذلك لا يعد خارجا من ينتقل من جماعة جهادية لأخرى ولا من جبهة لأخرى، بل له حرمة المسلم والمجاهد حتى وإن كان مخطئا في انتقاله. نون كل من يخوض في دماء إخوانه المسلمين والمجاهدين ستقف منه الجماعة موقفا شديدا أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر.